إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه الحلقة خاصة بمسألة الديانة الإبراهيمية. الديانة الإبراهيمية، أقول وبالله التوفيق، ابتداء الدين الذي يضعه للبشرية رب العالمين والذي يقوم بتبليغه إلى الناس الرسول، الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن الذي يشرع الدين في الأصل؟ الله تبارك وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فالدين، اعلم أن التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى إنما ينبني على أمرين. الأمر الأول أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني، وهذا داخل في صلب التوحيد، يعني التوحيد لا يكون إلا بهذين الأمرين. لو أنك قلت أنا سأعبد الله عز وجل وحده لا شريك له ولكن بالطريقة التي تتراءى لي، ولا أي حاجة، ولا أنت ما عملتش حاجة، أنت ما عملتش حاجة، لابد من الأمر الثاني، هو إيه؟ أن تعبده عز وجل بما شرع. فالأمر الأول أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والأمر الثاني أن تعبده بما شرع، هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فأنت لازم تبقى عارف أن الذي يشرع الدين هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس الأمر متروكا لأحد من الناس أبدا، هو سبحانه وتعالى الذي يختار لنا ويرتضي لنا الدين عز وجل. دي نقطة أولية يا أخواننا لازم نبقى عارفينها كويس جدا. ولذلك شوف في قوله تعالى في سورة المائدة، وهذا من آخر ما نزل، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن الذي أكمل الدين؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين رب العالمين. ممكننا نتكلم عن الخليل إبراهيم عليه السلام، تعالى الرؤية سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. في أمور الديانة لا، مش مقبول، خلي بالك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يبقى السؤال هنا عن إيه؟ أمور دنيوية؟ لا، قال عز وجل: ومن كفر، من آمن بالله، يبقى في المرة في الأولانية

لا تكونوا في ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. فقال ما أحمل من غضب الله شيئا، ما أفر إلا من غضب الله، وما أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأن أطيقه أن أستطيعه دلني على غيره. فقال له إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وكان يعبد الله، كان يعبد الله وحده، ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا. فخرج من عنده فلقي عالما من النصارى فسأله نفس السؤال، فقال لا تكون في ديننا حتى تحمل تأخذ نصيبك من لعنة الله. قال لا، ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأن أطيقه. ألا تدلني على دين آخر؟ قال إلا أن تكون حنيفا. قال ما الحنيف في السؤال؟ برضو نفس السؤال، شوف طالب العلم علشان يتأكد ويشوف، نفس السؤال. قال دين إبراهيم كان يعبد الله، كان لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وكان يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. فخرج من عنده. في بعض الطرق بقى أن النصراني قالوا، قال له وسيبعث رسول بمكة على دين إبراهيم عليه السلام، وهذا أوانه، هذا أوان بعثة هذا الرسول. فلما خرج وبرز من عندهما رفع يديه وقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم حنيفا مسلما، أني على دين إبراهيم عليه السلام. خلي بالك، يبقى شوف الحبر اليهودي، قال يعني إيه لا تكون في ديننا حتى تأخذ أو حتى تحت تأخذ نصيبك من غضب الله، والآخر النصراني قال حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. فلما رفض كلام اليهودي وكلام النصراني الاثنان ارشده الى ايه؟ الى ملة ابراهيم عليه السلام. ملة ابراهيم بخلاف هذين الايه؟ بخلاف هذين الامرين. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى، شوف في التعبير القراني، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. لما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية نزلت بإجماع العلماء عشية عرفة في يوم الجمعة. وقد روى البخاري عن طارق بن شهاب أن ناس من اليهود جاءوا إلى رسول الله، إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا له يا أمير المؤمنين لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، عشية عرفة في يوم جمعة، وقت العشية بيدخل بظهر الشمس. فكأنه صلى الله عليه وسلم، الكلام معناه لابن القيم رحمه الله، فكأنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي حين نزلت عليه هذه الآية أمر براحلته فرحلت له، ثم أتى إلى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة ينبه على مهمات الدين، ما دام الدين قد كمل والنعمة قد تمت والله عز وجل رضي هذا الدين، رضي لنا هذا الدين. فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه على المهمات الرئيسة لهذا الدين، وأن يشهد الناس أنه قد بلغ رسالة ربه. فخطب خطبة يوم عرفة، وهذه الخطبة مكونة من 5 فقرات. الأولى قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. خلي بالك، في يوم النحر اللي هو اليوم التالي، على ما ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. قال ابن سيرين: حسبت أنه، أو أحسب أنه قال وأعراضكم. فهنا يعني إيه ابن سيرين شك في الحتة الثالثة دي، وأحسب أنه قال وأعراضكم، لكن الحديث ورد عند البخاري من حديث ابن عمر بدون هذا الشك: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. نرجع للحديث إيه لخطبة يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. الفقرة الثانية هي في غاية الأهمية في الحقيقة: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. دي الفقرة الثانية، أنه صلى الله عليه وسلم، خلي بالك الفقرة دي في غاية الأهمية، كل الخطبة مهمة، تنبيه على معالم الدين الرئيسة. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. نقف هنا وقفة بس، أو نكمل الخطبة. تحت قدمي هاتين الموضوع، ووضع ربا الجاهلية ودم الجاهلية. يبقى دي الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة اللي هتبقى نص الخطبة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. شايف؟ فاتقوا، عشان بيقول لك الإسلام اللي أهان المرأة، حاشا لله. ده في اليوم التالي أيضا أعاد الوصية بالنساء صلوات الله وسلامه عليه: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ألا وإن لكم عليهن ألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ولا يطعن أو يطعن فروشكم من تكرهون ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإني تركت فيكم، هذه الفقرة الرابعة، وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به. خلي بالك، ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به: كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله. الأخيرة: وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فرفع السبابة إلى السماء ينكتها في الناس ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى الظهر، ثم صلى العصر، إلى آخر الليل. انتهت الخطبة خلاص، انتهت الخطبة. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. تحريم بعد تحريم بعد تحريم. مش عارف والله اللي الذين تجرأوا على الدماء بهذه الكيفية. والأحمق الذي أرسل إلي على الصفحة يقول: كل دم أريق في رقبتك، في رقبتي، ماذا فعلت حتى أكون في رقبتي؟ بأن أنت تركت علي جمعة الذي قال: أضرب في المليان، هؤلاء لا يستحقون مصريتنا، إن هؤلاء ريحتهم وحشة، ناس نتنا، ريحتهم وحشه. طلبت عليه جمعه وطلبت المجرم الاثيم الذي اقام المذبحه، وكان كل الدلائل تشير الى ان الحلول كانت ممكنه، لكنه اراد ان يسحق التيار الاسلامي. واللي بيقول لك ان ما هو ربعه ومش ربعه، لا ابدا، انتوا يعني هؤلاء ناس مبطلون ويحاولون ان يراوغوا من يراوغوا انفسهم اولا عشان يقنع نفسه ان هو على الصح وهو متبع للطاغوت. انت ما سمعتش التسجيلات ان هؤلاء سيقتلون في فروشهم وفي احضانهم نساؤهم؟ ما سمعتم هذا؟ هذا التسريب من المخابرات وغيرها؟ ما سمعتم الذي جاء بعد ذلك وزيرا للاوقاف يقول احنا بقى سيبك من حقوق الانسان ومش حقوق الانسان، احنا لابد من اراقه الدماء. انا اللي دماء المسلمين في رقبتي يا مدخلي، بس انا لن اقول لك اكثر من هذا، انتم ضيعتم الدين والعياذ بالله. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. أنا طبعا مش بصدد أن أنا أشرح خطبة يوم عرفة بالتفصيل، لكن إشارات حيث أنني ذكرتها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام وضع أمور الجاهلية تحت قدمي. من يجرؤ على أن يخرج شيئا من أمور الجاهلية من تحت قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم ليرفعه مرة أخرى؟ من الأحمق الذي يجرؤ على هذا؟ وبعد كده ندعي اتصالا بالصحابة والسلف الصالح. شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا يعني، تصرف وحيد بس. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من فضة خاتما من ذهب، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فأجعلها في يده. تجيب جمرة تلبسها في يدك؟ فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: هل أخذت الخاتم فانتفعت به؟ خذ الخاتم بقى اديه لمراتك ولا شوف تعمل بيه ايه، تبيعه. قال: ما كنت لأخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يرميه في الأرض وأنا وطي أرفعه من الأرض تاني؟ لا يمكن. ما كنت لأخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان التعظيم للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فأمور الجاهلية، أمور الجاهلية، أنت لو رحت للقرآن هتجد أربعة أمور، أو الجاهلية دي مذكورة في أربعة مواضع. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قضية النساء والحجاب. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. راجع كده في التفسير، تبرج الجاهلية الأولى كان عبارة عن إيه؟ المرأة كانت تضع الخمار وتلقي بطرفيه خلف ظهرها، فتظهر الأذنان والرقبة وممكن النحل كمان طبعا هنا. فلما نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أخذت طرف الخمار الأيسر وألقته على كتفها الأيمن، والطرف الأيمن وألقته على كتفها الأيسر. يعني تصور ده تبرج الجاهلية الأولى. يبقى احنا في مرحلة ايه دلوقتي؟ انا والله يعني الأمر لكم. ثلاثة، يبقى حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حمية الجاهلية. لو لك إحنا الفراعنة، مش إحنا بس كل العالم الإسلامي بهذه الطريقة، كل العالم الإسلامي بهذه الطريقة أبدا. اوعى أن تضع نفسك تحت هذه الرايات أبدا. أنا راجل مسلم. إبراهيم أبينا أبونا إبراهيم عليه السلام هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكنا أتباع سيدنا إبراهيم عليه السلام فعلا، يبقى إذن نحن مسلمون ولاؤنا للمسلمين جميعا. برضو يقول لك إيه يعني الحمية، حمية الجاهلية، يقول لك أنا أخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. لا، أنت المفروض أنت أخوك على الحق وأنت وابن عمك على الحق، ولا بد أن تكون ناصرا للحق أينما كنت. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. المهم اللي بيقول الكلام ده حافظ القرآن، يعني هنعمل إيه بس؟ عشان كده الواحد بيقول يا جماعة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدجال ويقول فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، يقول رجل يقول لك أنا مش حافظ سورة الكهف بس، ده أنا حافظ القرآن كله، أنا في التمام كده. أنت مش في التمام ولا حاجة، يعني أرجو لك أن تكون في التمام، لكن يعني أنا مش كده. ده أنت حافظ القرآن كله وبتقع في فتن أقل بكثير جدا من فتنة الدجال، والقرآن بيقول لك لا تأكل الربا وأنت بتأكل الربا، والقرآن بيقول لك يعني ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأنت زوجتك مصنفرها ومشيها جنبك الناس كلها عمالة تبص ليها وأنت فين فين؟ أنا مش عارف أقول فين النقوة، فين الرجولة، فين الحياء؟ مفيش. والرابعة اللي هي إيه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إيه ظن الجاهلية؟ خلي بالك بس علشان الأمور دي يا جماعة في منتهى الأهمية. لما يجي واحد النهاردة يقول لك إحنا يا عم الشيخ المسألة طالت وإحنا فين النصر؟ يا ابني يا حبيبي نصر إيه بتتكلم عليه؟ ما أنت ما دمت جاءت الفتنة وثبتك الله عز وجل فيها وانت على الحق تتفقد نفسك كده انا على الحق الحمد لله لم افقد من ديني شيئا، فانت انتصرت في هذه الخطوة. في مرة كنت اجلس مع جماعة من جمعني بهم مجلس يعني من اهل الاعلام، واحد فيهم كأنه اراد ان يغمزني، فكان بيننا شيخ من شيخ كبير، شيخ من يعني من أئمة الأمة، فقال إحنا عايزين عوامل النصر مش النصر اللي يقول لك ما دام إحنا لم نفتن في ديننا يبقى انتصرنا. أنا لم آتي بهذا الكلام من عندي، أنا لا يمكن بإذن الله تبارك وتعالى لا يمكن أتكلم في دين الله عز وجل بغير برهان من كتاب الله وسنة أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الاثنين. الكلام ده يا جماعة قاله طوائف من أهل العلم، لكن سيبك من كلام الطوائف من أهل العلم، تعالى ادخل على الدليل. قال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، تمام كده؟ وقال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثاني إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب لا تحسبن أن الله مخلف وعده رسله، ربنا من لا يمكن يخلف الوعد، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، تمام كده؟ أدي طرفه، تعالى بقى للطرف الثاني. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إيه؟ وفريقا تقتلون؟ ناس من الرسل ماتوا قتلوا؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قتل الأنبياء، يبقى هل رب العزة سبحانه وتعالى أخلف وعده رسله؟ هل رب العزة لم يصدق في حديثه حين قال ومن أصدق من الله حديثا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ الجواب عن هذا يا أخواننا أن الرسل جاءوا لوظيفة محددة، ما دام الرسول قد أدى وظيفته فقد أدى ما عليه خلاص، فلا مانع من أن يضاف له وسام الشهادة مع وسام الرسالة. الرسول كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. البلاغ، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ما دام الرسول بلغ الرسالة مفيش مانع بقى ان هو ايه ياخذ منصب الشهادة ايضا، فلنشر في الشجرة زكريا عليه السلام والذي ذبح وقدمت رأسه على صحفة من ذهب الغانية اللعوب والعياذ بالله. يبقى ده معناها ان ربنا خذل هؤلاء اطلاقا. شوف في موقعة بئر معونة رعل وذكوان لما جاء ناس من المشركين وتظاهروا، في حديث صحيح البخاري تظاهروا بأنهم أسلموا وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم أن يرسل معهم من يعلمهم دينهم، فأرسل معهم مجموعة من القراء فلما خرجوا واستفرغوا بهم أداروا لهم ظهر المجنة وكشفوا عن حقيقة أمرهم. فوقف المسلمون ايه يجادلونهم، فتسلل كم من المسلمين من حرام بن ملحان خال انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فتسلل رجل من المشركين الى حرام بن ملحان دون ان يشعر وطعنه بالرمح في ظهره غيرة حتى انفذ، يعني ايه عضره بالرمح في ظهره لحد ما طلع من بطنه. تصور بقى يعني واحد بيكلم المشركين وينزل الرمح عليه بهذه الطريقة في ظهره ويخرج من بطنه، فجعل يأخذ الدم بيديه وينضح على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة، فخلي بالك من النقطة دي، خلي بالك لألا تزل قدمك بعد ثبوتها. نسأل الله السلامة والعافية، احنا عبيد للرب عز وجل يفعل بنا ما يشاء، افعل كذا افعل، ولا أسأله لماذا يا رب الا على جهة الاطلاع على الحكمة، على الحكمة لكي يطمئن قلبي فقط، انما ان اقف موقفا متشككا لا لا. فاصبر على ما يقولون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يوقنون، اليقين اللي هو العلم الذي لا يخالطه شك، العلم الذي لا يخالطه شك. لكن احنا مش عايزين ايه، المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة قال وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله. يبقى أن تجعل كتاب الله حكما بينك وبين الناس. وواحد يقول لك يا عم الشيخ طب خلاص أنتوا بتزعلوا ليه من منكر السنة؟ طبعا خلي بال زيادتك. هنا النبي عليه الصلاة والسلام حال على إيه؟ على القرآن. وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى رسول الله. قال فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن. حديث العرباض بن سريع رضي الله تعالى عنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إلى آخر الحديث. يبقى في الحديث العرباض أحال صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على السنة المطهرة. هل دي ده التراب إطلاقا؟ أنت لما نبع السلام يحيل على القرآن أو مطلوع للقرآن ستجد أن الله عز وجل قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والإيه والحكمة. يبقى الكتاب والحكمة، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى المخرج من الضلال الكتاب والحكمة. وستجد أن الكتاب كما أنه منزل فإن الحكمة منزلة أيضا. قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم ستجد أن الحكمة هي عبارة عن إيه؟ عن السنة كما ذكر الشافعي عن السلف الصالح، وهذا اتفاق بين أهل العلم لقول الله تبارك وتعالى الأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فآيات الله هي القرآن. فثبت أن الحكمة كل ما خرق كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالتقرب إلى الله عز وجل مما ليس بقرآن، وهي التي سماها صلى الله عليه وسلم بالسنة. وقد روى ابن حبان في صحيحه بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. يبقى لما يجي واحد يقول لك الله كتاب الله وسنتي، دي رواية مسلم كتاب الله وعترتي، دي هيجيلها وقتها إن شاء الله في المرة القادمة. كتاب الله وعترتي كتاب الله وسنتي. المهم هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأمرهم أن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل. فين الديانة الإبراهيمية في كتاب الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ في شركاء للإله سبحانه وتعالى خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علينا، بحيث أن هم يشرعوا وإحنا نأخذ كلامهم. يعني لما يجي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بالديانة الإسلامية من عند الله، ويجي مسيلمة الكذاب المجرم بديانة إبراهيمية، أترك أنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأتبع كلام مسيلمة المجرم، نسأل الله أن يأخذه وأخذ عزيز المقتدر وإخوته ليس فيهم ولد مطيع، فلعنة الله على الجميع أعوذ بالله. طبعا اطلاقا الذي يفعل هذا هم الحمقى المناكيد الذين يطمعون في الدراهم يبيع دينه بعرض من الدنيا. النبي عليه السلام ذكر هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بادلوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنة ويمسي كافرة، ويمسي مؤمنة لو مات على كده يدخل الجنة ويصبح كافرا لو مات على كده مخلد في النار. يا لطيف يا رب. يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ف يعني احنا تقريبا كلنا حافظين الحديث جبريل عليه السلام، كل الناس تقريبا حافظوا حديث جبريل الذي في صحيح مسلم من حديث، هم حافظينه كمان بروايه الامام مسلم. انت عارف الحديث ده متفق عليه من حديث أبي هريرة لكن ورد بسياق أتم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم. قال عمر رضي الله عنه: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. خلي بالك بقى، النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الإسلام أهو. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه إلى آخر الحديث. ده محل الشاهد فقط، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له، طبعا في آخر الحديث لما انصرف الرجل قال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، جاءكم يعلمكم دينكم. يبقى لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى هذا الإسلام، ده الإسلام يا أخوانا الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعك بقى من هذه الاقتراحات، فالدين ليس بيد أحد، الذي يضع الدين للبشرية رب العالمين، والذي يبلغ الدين الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، وقد ختمهم الله عز وجل بإمامهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي. فدعك بقى من إيه؟ من هذه التخريفات، تخريفات مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه وعلى إخوته، أسأل الله أن يجتثهم من فوق الأرض. دي كلها حيل وألاعيب، بحث عن دور. أنا هختم الحلقة بقصة بسيطة مضحكة شوية، في حكايات سفير، حكايات سفير ربنا يكرمهم اللي عملوا هذه الأشرطة في وقت كان الظلام فيه قد عم والعياذ بالله. فالمهم من ضمن القصص دي ايه؟ كلب اسمه فلفل. فالكلب فلفل حب ان هو يعني عمل عملا فسقفوا له فظن نفسه اسدا، فوقف يسأر زئير الاسد بس هو كلب وصوته صوت كلب، فقعدت الحيوانات تضحك على الكلب فلفل، قعدت تضحك عليه. فده نفس الحكايه، ده عايز يعمل يريد ان يصنع من نفسه زعيما وصاحب حضارات وما الى ذلك، فاتى بتخاريف واعاجيب اضحكت الدنيا عليه، على انه لا يمكن اطلاقا يعني تقارن بين هذا المسيلمة الكذاب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد ان مسيلمة الكذاب غضب ربنا كله في وجهه والعياذ بالله، اعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الشيطان الرجيم. فمن اراد ان يتبع ان الديانة الابراهيمية اذكره اخيرا بقول الله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالذي سيحاسبك يوم القيامة ليس مسيلمة الكذاب ولا الشيطان الذي يوزه على هذه الأمور، الذي سيحاسبك يوم القيامة رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأله بوجهه الكريم أن يختم لنا بخاتمة السعادة وأن ينجينا من مضلات الفتن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.